الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.

أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. أتجادلونني في أسماء سميتموها منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وقطعنا دابر الذين كذبوا إلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم

ربنا افتح بيننا

قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء فماذا تأمرون. قالوا جاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة استعينوا بالله واصبروا

وغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما تغشاها حملت حملا خفيفا لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.